الأكابر الله وفي الدوائر الله هم الأكابر الله لهم مظاهر محمدية المهداوية أهل الحرية المهداوية أهل الحرية عول عليهم بين البرية عول عليهم بين البرية أصحاب همة تجل المهمة أصحاب همة تجل المهمة هم الأئمة الكتانية المهداوية أهل الحمية المهداوية أهل الحمية عول عليه بين البرية المهداوية أهل الحمية البرية عول عليهم بين